أنا تركت المطعم بقالي شي سنتين، بس المشكلة إنه بس بيجوا السلام عليكم عليكم السلام يعني، وبيطلبوا مشاوي وشاورما و واللحم. بس المشكلة إنه كان عندي مشكل مع المدير، إذا بقول له إنه اللحمة مو حلال، الخليجيات والخليجيين يعني ومصر وبيجوا من سوريا، بقول لهم إن اللحمة مو حلال بيحطنا على جنب يعني، ما يعني ما بدي اشوف الناس الزباين. المشكلة انه هن لما بيجي لهون لفرنسا يعني المطعم مو مكتوب لحم حلال، بس هم بيدخلوا، هو مطعم نورة، هو مطعم معروف يعني، وهو مسيحي اللي مسكه لبناني. طيب. مسيحي والمدراء كلها مسحة يعني، وما في ما في ما في عالم مسلم. على العموم أم عالية، يعني يجب على الإنسان أن لا يأكل إلا حلالا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لرجس، فما يجوز الإنسان أن يأكل من المذبوح على غير الطريقة الإسلامية، ويجب عليه أن يسأل. أنا أنصح حقيقة من يسافر إلى أوروبا، الآن المسلمون في أوروبا فوق 50 مليون، وخاصة العواصم التي يسافر إليها الناس للسياحة مليئة بالعرب ومليئة بالمسلمين، وسواء عرب أو غير عرب، فيهم أتراك وفيهم غيرهم، فالأصل أن يسأل إذا دخل المطعم يقول حلال أم غير حلال، حتى نفس صاحب المطعم يتعود أن يأتي باللحم الحلال لأجل طلبات الزبائن، وأيضا يتشجع لأجل أن يجذب الناس أن يكتب أن اللحم حلال، وهو لله الحمد الآن منتشر كثيرا في أوروبا، يمكن الاستفادة منه. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اليمن؟ من يا شباب؟ أحلام، تفضل يا أحلام. السلام عليكم. ونعتذر، يبدو أنك تنتظرين من وقت أيضا. عادي، تفضل. ممكن يا شيخ رقمك؟ خلاص أبشري الشباب يعطونك إياه. عندك سؤال؟ لا شكرا. يا ريتك طلبتيها اول ما اتصلتي، ولا انت يعني طولنا عليك، يمكن 5 دقائق تنتظرين. خالد تفضل، او ابو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله يا شيخ. مرحبا يا ابو خالد، حياك الله. الله يكثر من امثالك. الله يجزاك خير ويحفظك. بغيت استفسر عن هل حكم قص اللحيه اذا كان ما يزيد على القبضه فهو جائز، وبعض اهل العلم يرخص فيما نقص عنها، لكن الاولى كيف التحديد؟ التحديد من تحت، اي اذا كان ليس ملتصقا بالفك، لان اللحيه ما نبت على الفكين، ما نبت على جانبي الفك السفلي، فاما ما كان من جهه الرقبه والحلق هذا جائز. وعندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. دوم احس بضيقه، ودوم افكر باقل شيء، اقل شيء في كلام الناس ولا في كلام اي شيء، احس بضيقه يعني حساس زياده اللزوم. اي فهل لها علاج ولا ابو خالد؟ لا، العلاج انك تملا وقتك، تملا ذهنك، تملا عقلك بمشاريع، باشغال، بهموم اخرى، بحضر دورات، خليك نشاط في الانترنت، اطلع. اذا صار الواحد جالس فارغا يبدا يفكر في فلان قال وفلان ما قال وهذا سوى وهذا حط، لكن اذا كان ذهنه اصلا مليان باشغال لا تهم هذه الامور. الله يكثر من ذلك. الله يحفظك يا ابو خالد ويعافيك ويجعلنا وياك مباركين. ام فهد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله الف خير يا شيخ. الله يجزيك الخير. يا شيخ انا عندي سؤالين، اول سؤال يا شيخ انا عايشه عند اهل زوجي. نعم. طيب انا يعني ابغى اسال عن التشقيق. اي يعني انا شقر عشان زوجي طبعا، بس اني اشوفهم يعني اخوان زوجي في البيت، هل هو يعني حلال ولا حرام؟ انا ليتي عشان زوجي طيب طبعا، لكن انا اشوفهم قدام عين يعني. ثاني سؤال، وانت تكشفين وجهك امامهم طبعا. ايوه نعم. طيب ثاني سؤال، انا كنت صايمه طبعا، بعد اذان المغرب يعني شفت دم، فهل يومي جاء يعني لي يوم او يعني اقضي؟ انت متى انتهيتي من دورتك؟ لا يعني السابق. جاتني الدورة. جاتك الدورة يعني خلاص يعني بعد اذان المغرب يعني فطرت خلاص، بعدين شفت يعني اللي ينقض الصوم خلاص. ما دام انك ما